بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، الذي أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب. أما بعد، فحديثنا عن الاسم الموصول، حديث الإمام ابن هشام رحمه الله في هذا الكتاب المشهور الجليل شرح صدور الذهب. أيها الأكارم، في الدرس الماضي بينت لكم تمهيدا لهذا الموضوع الواسع، وكل موضوع واسع يحتاج إلى تمهيد ويحتاج إلى تبسيط. هذا التمهيد وهذا التبسيط ذكرناه في الدرس الماضي من خلال القواعد الأساسية. أولا، الأداة الاسم الموصول. الاسم الموصول له شكل وله محل إعرابي، ويحتاج إلى جملة صلة، ويحتاج إلى عائد. هذه أركان هذا البحث الواسع جدا، وما أظن أنه يغيب عن طالب علم، وخاصة في البيان القرآني الحديث النبوي الشريف. الألفاظ، ألفاظ الأسماء الموصولة معروفة محددة، الشكل. ثانيا، المحل الإعرابي. ثالثا، كل اسم موصول لا يتم، يفتقر إلى تتمة. ما التتمة عند عالم النحو؟ التتمة جملة الصلة وبعد ذلك العائد. هذه أركان هذا البحث. وبعد ذلك عندنا ملامح بلاغية، يا ترى هل يغيب الاسم الموصول؟ هل يحذف الاسم الموصول؟ متى ندرس هذا الأمر؟ على أن نرسخ البحث بأكمله. هل تغيب جملة الصلة؟ هل يحذف العائد؟ أي عائد يحذف؟ هل يحذف ما قبل الاسم الموصول؟ هذه لا نبدأ بها إلا بعد أن نرسخ البحث الكامل لدى علماء النحو. الإمام ابن هشام ما قصر في جانب من هذه الجوانب النحوية خاصة. فماذا قال؟ قال: ثم قلت الرابع الموصول، وهو ما افتقر إلى الوصل بجملة خبرية أو ظرف أو مجرور تامين أو وصف صريح وإلى عائد أو خلفه. هذا المتن من العنوان الموصول. ولا يغيب عن طالب العلم أن الإمام ابن هشام بدأ بعنوان عريض، المعارف. المعارف، الضمائر، أسماء الإشارة، اسم العلم الرابع الموصول. قال: وهو ما افتقر إلى الوصل بجملة خبرية. سمر معنا أن كلمة جملة خبرية هي في علم البلاغة ما يقابل الجملة الإنشائية، يقال فيها صادق كاذب، يعني تقابل جملة الأمر والنهي. أو ظرف أو مجرور تامين أو وصف صريح. كلمة وصف عند علماء النحو اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، لا الصفة المعهودة في التوابع. هنا ماذا قال في الشرح؟ وأقول الرابع من أنواع المعارف الموصول، وهو عبارة عما يحتاج إلى أمرين. أحدهما الصلة، وهي واحد من أربعة أمور. أحدها الجملة، وهذا المشهور. لو وجدنا اختصارا، هذا الاختصار يعود إلى الجملة. قال: وشرطها أن تكون خبرية، أي محتملة للصدق والكذب. أماني فائدة هنا من خلال خطأ مطبعي، أمامي فائدة في كتابي من خلال خطأ مطبعي في كتاب أخي عمر. ما تشكيل كلمة محتملة؟ بالضم؟ التاء التاء الذي قرأ هذا الكتاب عالم أو طالب علم. ما الفائدة أيها الأكارم التي أجنيها من خلال خطأ مطبعي؟ أمامي الخطأ المطبعي، انظروا، وأرجو أن تكون هذه الفائدة لطلاب العلم ليكونوا علماء. قال: وشرطها أن تكون خبرية، أي كلمة أي حرف تفسير، حرف تفسير. الآن ما قبل أي إذا كان منصوبا فما بعدها منصوب، إذا كان ما قبلها مرفوعا فما بعدها مرفوع، إذا كان ما بعدها مجرورا ما قبلها مجرور ما بعدها. إذا الخطأ المطبعي عندي في كتابي محتملة، ما الخطأ؟ محتملة، نعم. وكلمة محتملة هي بيان وتفسير، وتفسير لكلمة خبرية، محتملة للصدق والكذب. تقول: جاءني الذي قام، والذي أبوه قائم، ولا يجوز جاء الذي، هل قام؟ هل قام جملة إنشائية استفهامية؟ ما قال العربي جاء الذي هل قام؟ وما قال جاء الذي لا تضربه؟ جملة النهي، هذه منطقية اللغة رقم واحد. ثانيا، والثاني الظرف، أمامي اسم موصول يرتبط بظرف، والثالث الجار والمجرور. وشرطهما أن يكونا تامين. من روعة ابن هشام أتى بشاهد جمع بين الأمرين، قال: وقد اجتمعا الظرف والجار في قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض، أول جملة، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. أين الشاهد؟ وله من، من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. ما شكل الصلة؟ الشكل الظاهر أمامي: في السماوات، جار ومجرور، في الإعراب نقول متعلقان بجملة الصلة. واضح؟ يعني العبارة في غاية الاختصار، هي رقم واحد. الآن: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. لو جاءني مفسر وسألته ما المقصود بكلمة ومن عنده، سيقول: الملائكة تشريفا له. ومن عنده، ما المقصود كلمة من عنده؟ الملائكة تشريفا لهم. قال: من في الإعراب ماذا نقول؟ من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، عنده ظرف مكان، ظرف مكان، لا نقول مكان، ظرف مكان، متعلق بجملة الصلة. أين نعلق؟ عند جملة الصلة المختصرة المضمرة. أين خبر من؟ من مبتدأ، ومن عنده ما شأنهم يا رب؟ ما شأنهم؟ جملة لا يستكبرون جملة فعلية في محل رفع خبر، لا يستكبرون عن عبادته، عن عبادته جار ومجرور متعلق بكلمة لا يستكبرون. وانظروا إلى روعة حرف الجر عنه، انظروا إلى روعة حرف الجر. أول معنى من معاني عن المجاوزة، فماذا قال؟ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، لا يميلون، لا ينحرفون، لا يتجاوزون عن عبادته. الآن كأن سائل يسأل لماذا أتيت بكلمة جار ومجرور وظرف تامين؟ ما المقصود؟ قال واحترزت بالتامين من الناقصين وهما اللذان لا تتم بهما الفائدة. فلا يقال جاء الذي اليوم، أي فائدة بكلمة اليوم إذا جاء صلة؟ كلمة اليوم هذا ظرف ناقص لا يتعلق بشيء، لا يقال في كلام العرب جاء الذي اليوم، ولا جاء الذي بك، اليوم ظرف ناقص وبك جار مجرور ناقص لا يدل على شيء. والرابع طبعا مر معنا في الدرس الماضي هذا الاختصار، ما الفرق بين تام وناقص؟ حين قلت لكم انظروا إلى قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما نوع ما؟ ما اسم موصول أبلغ صيغ العموم، ما عندكم ينفد، ما شكل الصلة؟ عند ظرف مكان أم لا؟ تام؟ نعم ظرف مكان تام. أصل الكلام ما استقر عندكم ينفد بصيغة الماضي، ما يستقر ما يكون عندكم ينفد بالمضارع، ما سيكون عندكم ينفد بأي صيغة؟ هل جاء صيغة الماضي بالقرآن؟ هل جاء صيغة المضارع؟ هل جاء صيغة الاستقبال؟ لا. الاختصار كما يقول علماء البلاغة رب حذف أبلغ من ذكر، رب حذف أبلغ من ذكر في هذه الآيات القرآنية. ما جاءت الصلة؟ جاء العموم أم لا؟ ما عندكم ينفذ بصيغة المضارع، ينفذ بالتدريج، وما عند الله باق بأي صيغة؟ بصيغة اسم الفاعل، الدوام على الدلالة على الاستمرار والثبوت. العوام حين يقولون فلان يعرف ما له وما عليه، جار ومجرور تام، فلان يعرف ما اسم موصول له وما عليه، هذا الظرف تام أم لا؟ تم المعنى. نعم. قال والرابع الوصف الصريح، ذكرت لكم قبل قليل ما مقصود عالم النحو بكلمة الوصف؟ المشتقات، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، أي الوصف الصريح أي الخالص من غلبة الإسمية. يمر في بعض دروس اللغة نقول هذه صفة غالبة، صفة غالبة، ككلمة الأبطح. الأبطح أصل الكلام المكان الأبطح، حذفنا الموصوف فصارت كلمة الأبطح اسما على المكان، هذا في علم اللغة. نقول الأجرع، جرعاء وأجرع، نعم غلبت عليهما الإسمية. حين قال والرابع الوصف الصريح أي الخالص من غلبة الإسمية، المكان الأجرع الخالي من المياه وما شابه ذلك. قال وهذا أي الخالص من غلبة الإسمية، وهذا يكون صلة للألف واللام خاصة. الوصف الصريح، الآن سيضع طالب العلم بدل كلمة الوصف الصريح اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، اسم تفضيل، والبحر المسجور، والبحر المسجور. ماذا يعني علماء النحو بكلمة المسجور؟ هل يعنون التعريف أم يعنون الصلة والموصول؟ يعنون الصلة والموصول. والعاديات ضبحة، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ما دلالت والعاديات؟ ما نوع علم النحو؟ هذا درسنا، هذا درسنا. والعاديات ضبحا، فالموريات، فالمغيرات. ال في هذه الأسماء في هذه السورة الكريمة، ال هي ال الموصولة، المنوعها ال الموصولة. هذا درسنا حين قال الوصف الصريح، أين نجد هذا الوصف الصريح؟ قال وهذا يكون صلة للألف واللام خاصة، نحو الضارب والمضروب. أن تنضعوا معكم هذه الآيات، ما بدنا نكتفي بس بكلمة الضارب والمضروب، ماذا نفعل؟ ندعم بشواهد القرآن. والبحر المسجور، هذه الآيات واسعة. نعم. والأمر الثاني، الأمر الأول الصلة، جملة الصلة. الأمر الثاني قال الضمير العائد من الصلة إلى الموصول، نحو جاء الذي قام أبوه، وشرطه أن يكون مطابقا للموصول بالإفراد والتذكير وفروعهما، وقد يخلفه الظاهر. استقرأ علماء النحو الشواهد التي فيها اسم موصول، وجدوا أن العائد الأغلب أن يكون ضميرا. ما معنى كلمة الأغلب؟ سمعتم مني هذه الأحكام من أكبر عالم من علماء النحو، سمعنا هذه الأحكام من ابن هشام رحمه الله حين بين للناس الأحكام النحوية. وهذه الأحكام قد أجدها عند الفقهاء، وقد أجدها عند المفسرين، وقد أجدها عند المفسرين، أحكام في غاية الدقة. بين لنا الإمام ابن هشام الطريق الواضح لفهمها حين قال اعلم أنهم يستعملون غالبا وكثيرا وقليلا ونادرا ومضطردا. اعلم أنهم من؟ العلماء، علماء النحو، علماء الصرف، علماء التفسير، الفقهاء. نعم، اعلم أنهم يستعملون غالبا الصلاح، كثيرا، قليلا، نادرا، مضطردا. قال فالمضطرد لا يتخلى حكم الفاعل مرفوع. ما نوع هذا الحكم؟ مضطرد، مضاف إليه مجرور. ما نوع الحكم؟ مضطرد. قال والغالب هو الواسع، الأكثر أقل منه. أراد أن يرسخ فهم هذه الأحكام في أذهاننا جميعا، فماذا قال؟ أعطانا كفتي ميزان، إذا صح التعبير. أعطى الإمام ابن هشام، أعطانا كفتي ميزان. قال هنا سنضع العدد 23، الكفة الأولى سنضع أي عدد؟ 23. الآن قال فالعشرون، فالعشرون بالنسبة إلى 23 غالب. العدد 15 بالنسبة إلى 23 كثير. العدد 4 قليل. العدد 1 نادر. كلام رائع أم لا؟ كلام رائع. الآن في درسنا الغالب على العائد أن يكون ضميرا. لو أمامي 100 شاهد من الشعر العربي، 100 شاهد، الآن 95 شاهد العائد ضمير، ماذا بقي؟ 5 شواهد. بأي صيغة ورد؟ بالاسم الظاهر. ماذا يقابل الضمير؟ اسم ظاهر. هذا كلام رائع، أرجوكم، كلام رائع جدا حتى في القرآن الكريم. وربما سألتكم عن بعض الشواهد التي جاءت من خلال العائد أن يكون اسما صريحا. ابن هشام أتى بشاهد واحد، نعيد العبارة الرائعة، قال: الضمير العائد من الصلة إلى الموصول، نحو: جاء الذي قام أبوه. الذي أيها الأكارم هو الاسم الموصول، جملة الصلة قام أبوه، أين العائد؟ أبوه، الهاء، هذا الهاء، هذا الضمير هو العائد. انظروا ماذا قال، أخذ علماء أنه الشروط من الآيات القرآنية. ماذا قال؟ وشرطه أن يكون مطابقا للموصول. ما نعادي مطابقة بالإفراد والتذكير، وفروعهما التأنيث، التثنية، الجمع، هذه الفروع. لذلك انظروا، كلمة الذي مفرد مذكر، صح؟ الآن أبوه الهاء منعها، مفرد مذكر. ادفع بالتي هي أحسن، منع الاسم الموصول، مؤنث، مؤنث، أين العائد؟ هي هي هي، واضح؟ قالوا: ربنا أرنا اللذين أضلانا. قالوا: ربنا أرنا اللذين، بأي صيغة؟ صيغة التثنية، أضلانا. جملة الصلة أضلانا، أين العائد؟ الألف، الألف، أضلا، هذا العائد. قيسوا عليها ما جئتم. نعم. وقد يخلفه الظاهر. من خلال شرحي كلمة قد ماذا تفيد؟ أحسنت، أحسنت، التقليل. قد ماذا تفيد في كلام ابن هشام؟ التقليل. قد. وقد يخلفه الظاهر، خلوف الظاهر، بدل الضمير وراءه بلاغة، أن يأتي العائد اسما صريحا فيه بلاغة. الآن أتى ببيت مفرد يتيم، هذا البيت أنا ما وجدته إلا في كتاب شرح شذور الذهب، ووجدته فيما بعد في شرح الإمام الإسموني لألفية ابن مالك، ووجدته في كتاب التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري، وكلهم متأخرون عن ابن هشام. فهل نقول هذا الشاعر من إبداع ابن هشام؟ ماذا قال؟ سنقرأ البيت، بيت ممتع ووراءه بلاغة وتلذذ وعاطفة وشعور من هذا الشاعر. ماذا قال؟ سعاد التي أضناك حب سعادا، سعاد التي أضناك حب سعادا، وإعراضها عنك استمر وزاد. أين الشاهد؟ حب سعادة. لو لجأ إلى الاختصار فماذا قال؟ حبها. الشاعر يتلذذ بذكر المحبوبة، فهذا التلذذ وراءه تكرار أم وراءه إضمار؟ تكرار، تكرار. أحيانا بيت واحد من الشعر ترد فيه كلمة بثينا أو بثنا أربع مرات، بيت واحد أربع مرات، بثنا بثنا بثينا، لاحظنا البلاغة والعاطفة. وهند أتى من دونها البعد والنأي والبعد، كلمة هند ما شابه ذلك. نعم. ماذا قال؟ سعاد التي أضناك حب سعادة. الشاهد في كلمة حب سعادة، ما وجه الاستشهاد؟ جاء الاسم الصريح بدلا من الضمير. ما السبب في عدول الشاعر غير الوزن طبعا التلذذ بذكر محبوبته. الإمام عبد الغني الذقر رحمه الله أتى ببيت آخر للبحتري في قصيدته السينية الرائعة. هذه القصيدة يعجب بها طلاب الأدب العربي وقبلهم الأساتذة وقبلهم متذوقو الأدب العربي. قصيدة المحتري قصيدة السينية في وسط إيوان كسرى، قصيدة وراءها حزن، هذا الحزن ألا يناسبه اختيار ألفاظ مهموسة فيها توجع وفيها جزع وحزن؟ نعم. ماذا قال البحتري؟ صنت نفسي، صنت نفسي عما يدنس نفسي، صنت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن جدى كل جبسي. أين الشاهين؟ نعم، ما قال صنت نفسي عما يدنسها. أبي واحد، من يأتيني بشاهد آخر وله جائزة؟ تسمعون بقيس بن الملوح؟ أتى بأبيات رائعة جدا، منها هذا البيت: فيا رب ليلى، فيا رب ليلى، أنت في كل موطن. الشاهد الآن: وأنت الذي في رحمة الله أطمع. فيا رب ليلى، أنت في كل موطن. مؤمن صادق هذا قيس، مؤمن صادق، وهو معكم أينما كنتم. فيا رب ليلى، أنت في كل موطن، وأنت الذي في رحمة الله أطمع. أين الشاهين؟ في رحمة الله، في رحمة الله. ماذا فعل؟ أتى بالاسم الظاهر بدل الضمير، ما في رحمته. لاحظنا التلذذ. نعم. الآن حين مهد ابن هشام هذا الكلام أتى بشاهد قرآني، قال: وحمل عليه الزمخشري قول الله تعالى، الآية الأولى من سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وذلك لأنه قدر الجملة الإسمية وهي الذين، وما بعده الذين كفروا بربهم، قال وهي الذين وما بعده، معطوفة على الجملة الفعلية وهي خلق. الآن قد يسألني طالب علم: هل تعطف الجملة الإسمية على الجملة الفعلية؟ نعم، لا مانع. لكن ماذا يريد ابن هشام؟ قال: على معنى أنه سبحانه خلق ما لا يقدر عليه سواه. سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ خلق ما لا يقدر عليه سواه. ما إعراب سواه؟ فاعل، فاعل، احسنت، سواه فاعل، خلق ما لا يقدر عليه سواه. ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء. قال: ولولا أن التقدير ثم الذين كفروا به يعدلون، كما أن التقدير سعاد التي أضناك حبها للزم فساد هذا الإعراب لخلو الصلة من ضمير. ماذا قال علماء النحو؟ قال: الغالب أن يكون ضميرا. هذه الآية لها توجه آخر، ما جاء العائد بصيغة الضمير، جاء بصيغة اسم والعدول إلى اسم فيه بلاغة، فيه تعظيم. لم يقل ثم الذين كفروا به، ماذا قال؟ ثم الذين كفروا بربهم الذي رباهم ونشأهم وخلقهم يكفرون يعدلون. إذا أسرار العدول له كلام طويل. نعم قال لاحظوا، ولولا أن التقدير ثم الذين كفروا به، هذا رأي علماء النحو، كما أن التقدير سعاد التي أضناك حبها لزم فساد هذا الإعراب لخلو الصلة من ضمير، وهذا في الآية الكريمة خير منه في البيت، لأن الاسم الظاهر النائب عن الضمير في البيت بلفظ الاسم الموصوف بالموصوف تكرار وهو سعاد، فحصل التكرار وهو في الآية بمعناه لا بلفظه، وأجاز الضمير عن الزمخشري، وأجاز بالجملة وجها آخر وبدأ به، وهو أن تكون معطوفة على الحمد لله، والمعنى أنه سبحانه حقيق بالحمد على ما خلق، لأن ما خلقه إلا نعمة. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فيكفرون نعمته. عدت إلى الكشاف، فما ذكره ابن هشام على ما يدل أيها الأكاري، عالم نحو يضع القواعد الأساسية، يأتي بشاهد من الكشاف للزمخشري. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإمام ابن هشام اطلع على كتاب الزمخشري، كتاب الكشاف بكامله، وأراد أن يوضح للناس أسلوبين من أساليب الإعراب، أراد أن يوضح أسلوبين أساليب الإعراب في الكشاف. ماذا قال إمام الزمخشري؟ هذا معي صفحة من الكشاف. قال قوله تعالى الحمد العطف، قال الحمد لله فإن قلت على ما عطف قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون على ما عطف، وثم عطف قال نعم قلت إما على قوله الحمد لله، جملة اسمية أم لا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم ما نوع العطف؟ الذين كفروا بربهم يعدلون، جملة اسمية على جملة اسمية. ابن هشام قال وبدأ به، بأي وجه بدأ؟ بالوجه الذي ليس فيه سؤال، قال على معنى أن الله حقيق بالحمد على ما خلق، لأنه ما خلقه إلا نعمة، ثم الذين كفروا به يعدلون فيكفرون نعمته، هذا الوجه الأول. وإما على قوله خلق السماوات على معنى أنه ما خلق ما خلق مما لا يقدر عليه أحد سواه، ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء منه. نفس الكلام لا دليل على إيه؟ على صدق ابن هشام، دليل على اطلاعه، دليل على توجيه المعربين. ما الوجه الراجح؟ كيف نوجه كلام ابن هشام؟ هذا الدقة، نعم الأمانة، الدقة، توجيه ما قد يخفى على بعض الطلاب. الإمام ابن هشام له لفتة أخرى، قال ما معنى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون؟ لاحظوا، وهذا الكلام نجده في كل الكشاف. قال فإن قلت فما معنى ثم، فالمعناها التراخي المعهود عند النحويين وعندنا، قلت استبعاد، ثم للاستبعاد، ثم استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته، وكذلك ثم أنتم تمترون، استبعاد لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه محييهم ومميتهم وباعثهم. هذا الذي ذكره الإمام ابن هشام، ومن لطائف هذا البحث توجيه هذه الآية القرآنية. كل ما ذكر سابقا أمور في غاية الوضوح، نرجو الله أن نكون قد أفدنا من هذه الفوائد المجملة، وللبحث صلة إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.